السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، كيف الحال؟ حييك. أحسن الله عملك وغفر الله لكم. الشيخ أحسن الله عملك، عندنا سؤال يا شيخ. نشرت أنا شيخ بعض كلامكم المفيد حفظكم الله، دروسكم وغيرها، واعترض علي أحد الإخوة وقال لي أن الشيخ عبد الله الغنيمان عنده بعض الملاحظات، فقلت له ما هذه الملاحظات؟ قال لي حفظكم الله، أنا أحب الشيخ أن صدركم يتسع، قال لي أن الشيخ عبد الله الغنيمان جعل الأشاعرة من أهل من الفرقة الناجية. قلت الشيخ أصدر بيان في هذا ووضح الكلام، فقال لي لا، الشيخ كلامه غير واضح في تراجعه عن هذا الكلام. ويقول لي كذلك بأن سماحتكم لكم علاقة بمحمد سرور زين العابدين، فقلت الشيخ يبرأ من جميع هذه الأمور. فأنا أحب من سماحتكم حفظكم الله وأطال الله في عمركم على طاعته وختم لكم بخير، أنكم تتكلمون حفظكم الله عن الأشاعرة بأن وهذا الذي يدعى بمحمد سرور، لأنني حفظكم الله أود أنني أنشر هذا المقطع الصوتي وفقكم الله. يا أخي الكتب التي كتبت مملوءة من ذكر أن الأشاعرة أنهم هم أهل السنة وأنهم ليس من أهل السنة. اقرأ شرح كتاب التوحيد من أوله إلى آخره، ترى كيف الرد عليهم في هذا الكتاب وما المقصود بهذا، ورد تفصيلي لكل جملة. ولكن الناس لا غاية لهم، كل يتكلم على ما يريد ثم ينسب إلى الناس أشياء هم براء منها، وهذا ليس جديد. وكم كتبت وكم مرات حتى في اسم هذا اللي أنت تشير إليهم، هم الذين ينشرون هذا الكلام وهم الذي آذونا كثيرا، وكانوا يسألون عن هذا أنت كذا وأنت كذا، حتى صاروا ينسبون يقول أنت سروري وأنت كذا إلى آخر. الله المستعان، الحكم عند الله جل وعلا. الله أكبر. لكن شيخنا أنتم شيخنا محل ثقة عندنا وعند أهل العلم الكبار من الشيخ الفوزر، لكن هؤلاء السفهاء الآن يتطاولون. لكن يا شيخنا حفظكم الله، اعذرونا يا شيخ على طرح هذه الأسئلة. أنا الآن يا شيخ عبد الله حفظكم الله أنقل عن سماحتكم أنكم تقولون بأن الأشاعرة من أهل البدع والضلال، وأنكم يا شيخ لا تعرفون محمد سرور ولا يعني تثنون عليه. نعم، هذا يعني شيء موجود في كتبي كلها، والذي تؤخذ عقائد الإنسان مما يكتب وما ينشر. لكن الناس كثير من الناس ما يرضيهم الذي الحق الذي يتكلم فيه، يريدون شيء على مزاجهم ومرادهم، ولهذا يحولون الكلام. أصل الكلام في هذا الذي يعني جعلوه أنهم يقولون أنهم من أهل السنة، ذكرتها أنا في عدة مواطن وفي عدة مجالس وفي كتب، قلت أن أصل هذا رجل أتى من الأفغان يسأل يقول هل ما عندنا في الأفغان أشاعرة، هل نقاتل معهم الأمريكان والكفار؟ فأجابه أحد الأخوان الشيخ عبد العزيز قاري والشيخ السحيباني أن هذا جائز، أنه لم يزل أهل السنة أنهم يعني أهل أنهم يقاتلون معهم الأشاعرة وبعض القضاة الشاعرة وبعض الأمة الشاعرة، ولم ينزعوا طاعة عنهم. قتال الكفار مع هؤلاء هذه سنة ماضية. فأتى الجواب إلي فأيدتهم، قلت أني أؤيد الأخوين فيما أجابني. فصار هذا فتنة، فصار يقول ابن غنيمان يقول إن الأشاعرة من أهل السنة، هذا الأصل. فلما ظهر هذا كتبت أنا كتابة بيّنت المراد وبيّنت أصل المسألة، ولكن كثير من الناس ما يقتنع إلا بما يريد. وكلامكم حفظكم الله واضح بأنهم يقاتل معهم ومع هذا بأنهم مبتدعة. اي ما يمنع يكونوا مبتدعة انهم نعم. يقاتل كلامكم واضح نعم يا شيخ ما في انهم من اهل السنة والجماعة. هذا هو الاصل وهو منشور الله اكبر. لكن الشيخ الامر الثاني والاخير الشيخ عبد الله بالنسبة لهذا الرجل الذي يقال له محمد سرور زين العابدين. الرجل هذا ما اعرفه ولا سبق اني اجتمعت معه الا مرة لما ذهبت سنتين او ثلاث سنين ذهبت الى قطر رأيته وجلسنا معه كذا وتفاهمنا في أشياء هذه المعرفة اللي ذا. ولكن هذا قبل هم ينسبون هذا إلى قبل كانوا يسألون أسئلة أنت كذا وأنت كذا فأذونا كثيرا فقال لي فلي أحدهم أنت سروري أنت كل وش تقول في محمد سرور قلت محمد سرور أطيب منك هذا اللي يقول فرحوا بهذه الكلمة وصاروا ينشرونها يقولون نشرون هذا الأصل. واللي شيخ عبد الله حفظكم الله محمد سرور يعني خرجت من أمور تكلم فيه الشيخ صالح الفوزان الشيخ بنزاز ما نعرفه ولا للناس ولا تملك الله يجزاك الجزاء. أنا حبينا بس لأن إن شاء الله شيخنا كلامكم هذا مسجل سوف أنشره لقمع هؤلاء الذين يشوشون ويقولون الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. وهذا الأصل الكلام هو هذا الذي قلت لك كانوا يجعلون عندي في الدرس في المسجد النبوي بعض الذي يتصيدون الكلام يريدونه فلما لم يجدوا شيء خرج معي أحدهم مرة وصار يسأل وش يقول في سلمان وش يقول في سفر وش يقول في محمد سرور أما إذا قلت محمد سرور أطيب منك هذه الكلمة فقط فأمسك هذه الكلمة فرح بها ونشروها في كتبهم وفي الحمد لله جزاك الله الجنة. أنا الآن شيخ فيكم مسجل أنا أقول شيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله شيخنا بريء من الأشاعرة وليس من أهل السنة والجماعة عنده ومحمد سرور لا ليس لكم علاقة به وأنكم تتبرعون من أفكاره اللي مخالفة لهذه البلاد. ولكن يا أخ مثل هؤلاء لا يفيد فيهم لا نشر ولا كلام ولا رد الأحسن في هؤلاء يهجرون ويتركون ولا يجاد